وإذا ذكر الصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج كما في حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون المخاطب لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله في كتاب القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها، كما في آية براءة، فإنها نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص وليس بعام، ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر، انتهى ملخصا ببعض تصرف. وفي الحديث من الفوائد قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وأن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل الفرائض، وأن التوحيد أفرض الفرائض، وأنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال بل الوسط، وأن الزكاة لا تدفع إلى كافر وتحريم الظلم، وأنه ينبغي للإمام أن يعظ ولاته. قوله عن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، فكان مما ذكره فيه قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، فقال أشار المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى لا إله إلا الله، إذ معناها توحيد الله بالعبادة، فذكر هذه الرواية تفسير للرواية السابقة عليها في قوله شهادة أن لا إله إلا الله، ففسر التوحيد بأنه شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا وقع في حديث وفي رواية فإنه يدل أن المذكور قطعة من الحديث نفسه في بعض طرقه، لأنه حديث مستقل بأصله، فالحديث المستقل بأصله لا يقال فيه وفي رواية، فمثلا للمتحدث أن يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس له أن يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: وكل محدثة بدعة. فإن الجملة الثانية هي قطعة من حديث مستقل بأصله، وهذا من قواعد التخريج التي أشار إليها العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في موضع من كتاب تيسير العزيز الحميد. ثم بين رحمه الله تعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب، خلافا لأبي حنيفة، لأن هذا كان آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم فيما سلف أن من قديم القواعد الأصولية قول الزهري إيش؟ إنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، من رواه؟ مسلم، رواه مسلم في صحيحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في التخويف من دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا الحديث. وقال الحافظ يعني ابن حجر: إسناده حسن، وحسنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب، وليس الأمر كذلك.